شفت قلبي ده وهتفلق للحلو ورق لمن شفت قلبي ده وهتفلق للحلو ورق كيف ما بدي حن الله وغمرها الحالة كلها كيف ما بدي حن الله غمرها الحالة كلها قولولي ما معي حق غمرها الحالة كلها قولولي ما معي حق.